الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في كتاب الزكاة، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أنواع، ذكر منها الخارج، وهي الخارج من الأرض والسائمة من بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة. مر ما يتعلق بالسائمة، ومر أيضا ما يتعلق بالأثمان، وبقي ما يتعلق بالخارج من الأرض وعروض التجارة. قال رحمه الله تعالى: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا إنما هو في الثمار التي تكال وتدخر، ينتفع بها حالا ومآلا. أما التي تستهلك في وقتها ولا تدخر فهذه ليس فيها زكاة، مثل الخضروات والفواكه، هذه الأشياء ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكال ويدخر، فينتفع فيه في الحال وينتفع فيه في المآل، فهذا هو الذي فيه الزكاة من الخارج من الأرض. قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. الأوسق جمع وسق، الأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع كما بين أهل العلم الصاع النبوي 4 حفنات، 4 حفنات ليد رجل معتدل الخلقة، ليست اليد الضخمة ولا أيضا اليد الصغيرة، وإنما المعتدل في الخلقة، يعني الوسط، ليست ضخمة جدا ولا صغيرة. 4 حفنات من اليدين، هذه تعادل صاع، الصاع النبوي. قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعرفنا أن الوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق، إذا ضربنا 5 في 60 الناتج 300، الناتج 300، فيكون القدر الذي تجب فيه الزكاة 300 صاع. إذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال تستعمل في الكيل وتدخر، إذا بلغ هذا القدر 300 صاع فإنه تجب فيه الزكاة. أما إذا كان أقل من ذلك، إذا كان أقل من ذلك لم يبلغ 300 صاع، مثل 200 صاع أو 100 صاع هذا لا تجب فيه الزكاة، لأنه كما بين أهل العلم في الغالب أنه إنما يكفي صاحبه يأكل منه وأهله ويجعل جزءا منه بذورا في بستانه ومزرعته. فالزكاة إنما تجب فيما بلغ 5 أوسق أي 300 صاع. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني عندما يتأمل الإنسان في الخارج من الأرض يجد أنه على نوعين: نوع يسقى بكلفة ومؤونة، يعني يحتاج من المزارع إلى كلفة ومؤونة حتى يسقي زرعا، مثل الدلاء قديما في الآبار ينزحون منها المياه، أو بالمضخات الحديثة الآن التي تستخرج بها المياه من الأرض، هذه كلها بكلفة ومؤونة تكلف المزارع. ونوع منها يسقى بدون كلفة بماء المطر أو بماء العيون أو عثريا. العثري هو الذي عروقه تشرب من الأرض، الذي عروقه تشرب من الأرض، ف هذا نوع وهذا نوع. فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا هذا فيه العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذا كان سقي بماء السماء سقته فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا هذا لا كلفة فيه، فالزكاة فيها أكثر، قدر الذي يخرج منه زكاة أكثر لأنه لا كلفة فيه. ففيه العشر، العشر من كل 110، يعني 10% 10% في كل من كل 110. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر الآن نصف المئة عشرة، عشر المئة عشرة ونصف العشرة 5، فيكون نصف العشر 5%، 5% من كل 100 5، والأول العشر من كل 110، يعني 10%، ونصف العشر من كل 105، يعني 5%. قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. إذا خرصتم النخيل، والخرص هو التقدير، يقدر، يعني يأتي من عنده خبرة بالخرص وينظر في النخيل، أعداد النخيل وكم فيها من القنية، ويتأمل ويدور فيها ويقدر، يقول: هذه ثمارها مثلا 10,000 صاع، وهكذا يقدر بالنظر، ينظر ويدور في النخل ويخرص. الخرص هو تقدير، يعني تقدير بالنظر، تقدير بالنظر. إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. دعوا الثلث أي لصاحب البستان، للمزارع صاحب البستان دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني عندما تأخذون منه قدر الزكاة، النصاب الزكاة أو قدر الزكاة، اتركوا من ذلك الثلث، إن لم تتركوا الثلث فاتركوا الربع. الربع، وأهل العلم لهم في معنى الحديث قولان. الأول أنها تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع من الثمار، والثاني وهو الصحيح أن يترك لهم ثلث الزكاة أو ربع الزكاة، يتصرفون فيها هم بأنفسهم، يعني يأخذ منهم المزكي، المزكي هو الذي جاء لأخذ الزكاة من المزارع، يأخذ منه ويترك عنده الثلث أو الربع، يترك عنده الثلث أو الربع. قالوا لأن حوله فقراء وعنده قرابة من الفقراء ويريد أن يعطيهم، يريد أن يعطيهم من زكاته، فإذا أخذت كل الزكاة ما بقي لهم لمن حوله ولقرابته ما يعطيهم من الزكاة، فيترك له الثلث أو الربع، يقدر حال الرجل في العطاء ومن حوله والمحتاجين الذين حوله، يقدر إذا كانوا الحاجة أكثر يعطى الثلث، وإذا كانت الحاجة أقل يترك له الربع. هذا على فرض ثبوت الحديث، لأن الحديث في سنده كلام من جهة رجل في الإسناد يقال لعبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، هذا ذكروا جهالة في حاله وأنه لا يعرف. نعم. ومن أهل العلم من قواه ببعض الشواهد. نعم. قال رحمه الله: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين. يقوم صلى الله عليه. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. قال: وأما عروض التجارة، هذا النوع الرابع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، عروض التجارة. المراد بعروض التجارة كل شيء أعد للتجارة، كل شيء أعده صاحبه للتجارة، إن كان عقارات من أراضي أو نحو ذلك أعدها للتجارة ففيها الزكاة، وإذا كانت سيارات يملكها أعدها ليتاجر بها ففيها الزكاة، إذا كانت معدات أعدها ليتاجر بها ففيها الزكاة، وهكذا كل ما أعده صاحبه للتجارة ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. قال في تعريف عروض التجارة: هو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لأجل الربح، كل ما كان من هذا القبيل ففيه الزكاة. كيف يزكى؟ قال: يقوم إذا حال الحول. يقوم إذا حال الحول، يعني إذا مر عليه سنة، إذا مر عليه سنة هذا الذي أعده للتجارة، إذا مر عليه سنة حال الحول يقوم بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، يعني كما يعادل فيما يتعلق بقيمة الذهب أو ما يتعلق بقيمة الفضة، وينظر الأحض للفقراء والمساكين، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم. قال رحمه الله: ويجب فيه ربع العشر. ويجب فيه ربع العشر قياسا على الأثمان، قياسا على الأثمان ففيه ربع العشر. نعم. قال رحمه الله: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. نعم، يعني شخص عنده مال لكن أقرضه لشخص، أقرضه لشخص، وكان هذا الشخص مماطلا ولا يدري هل يرد إليه ماله أو لا يرد المال إليه، أو أعسر ما عنده مال، أعطاه شخص ثم أعسر ذلك الشخص فأصبح ما عنده مال ولا يدري هل يرجع إليه هذا المال أو لا يرجع، فهذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: وإلا ففيه الزكاة. وإلا ففيه أي الدين الزكاة، وإلا ففيه أي الدين الزكاة. الدين إذا كان عند موسر، إذا كان عند شخص موسر وأنت لست محتاجا إليه فتركته عنده ولم تطالبه به، هذا إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، لأنه عند شخص قادر على السداد وصاحب المال صابر عليه، فهذا فيه الزكاة. ولهذا قال: وإلا، يعني إن لم يكن عند مماطل أو معسر ففيه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. قال رحمه الله: ويجب الإخراج من وسط المال، من وسط المال، لا يؤخذ من خيار المال ونفيسه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم الأموال. كرائم الأموال هو النفيس من المال، لا تؤخذ الزكاة من كرائم الأموال يعني النفيس، ولا تؤخذ من الرديء الأدون، لا تؤخذ من الرديء، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه، فلا يخرج من الأدون يعني الرديء، ولا أيضا يخرج من نفيس المال ورفيعه، وإنما يكون من الإخراج من الوسط، من وسط المال. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يلزم الخيار يعني النفيس، المقصود بالخيار خيار المال أي نفيس المال، إلا أن يشاء ربه، إلا أن يشاء ربه، يعني إذا أحب صاحب المال هو من نفسه أن يخرج النفيس من ماله فهذا أعظم له في الأجر عند الله. لكن الكلام على ماذا؟ الواجب، الواجب ألا أن يخرج من الوسط، لا من الرديء ولا من النفيس. لكن إن أحب صاحب المال أن يخرج زكاة ماله من نفيس ماله فهذا أعظم لأجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الركاز الخمس. متفق عليه. قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس. الخمس، الركاز المال الذي يجده الشخص مدفونا من الأموال القديمة، أموال الجاهلية التي دفنت، ثم يحفر الإنسان في جهة من الأرض ويجد من إما ذهبا أو فضة، يجد كنزا، كنزا أي مدفونا في الأرض. الركاز هو الكنز الجاهلي الذي يجده الناس في باطن الأرض. فالركاز فيه الخمس، فيه الخمس يعني يزكي، إذا وجده يخرج منه خمسه، يقسمه إلى أربعة، إلى خمسة أخماس، يكون له أربعة ويزكي الخامس، يخرجه لا في مصارف الزكاة الآتي ذكرها. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هذه الزكاة أضيفت إلى الفطر، والمراد بالفطر أي من رمضان، المراد بالفطر أي من رمضان، فهي زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان. أكرم الله عز وجل العبد بصيام هذا الشهر، فإذا تم الصيام وجبت هذه الزكاة في تمامه، وتخرج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين أو ليلة العيد، لكن أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد، أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد. ولهذا مر معنا أنه يستحب أن تؤخر صلاة العيد ليتسع للناس وقت إخراج الزكاة، ليتسع للناس وقت إخراج الزكاة، ويعجل في صلاة الأضحى لأن الناس بعد الأضحى مباشرة يذبحون الأضاحي، فهذا في مصلح وهذا في مصلح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هذه الزكاة فرضت كما سيأتي معنا طعمة للمساكين وإغناء لهم في يوم العيد، وأيضا طهرة للصائم، فيها تطهير للصائم، قد يكون حصل في صيامه لغو أشياء تنقص من صيامه، فتأتي هذه الزكاة تطهر، طهرة للصائم أي تطهر الصائم مما حصل من في صيامه من لغو أو رفث أو شيء من هذا القبيل، فتكون مطهرة له، فهي تفيد المزكي وتفيد الفقير من حيث أنها يكون فيها إغناء للفقراء وسد لحاجتهم في ذلك اليوم وإدخال السرور عليهم في يوم العيد، وفيها طهرة للمزكي. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من غيرهما من قوت البلد، الذرة والدخن والأرز والقمح وغير ذلك من قوت البلد، كل ما كانت الرغبة فيه في البلد أشد والناس إليه أميل وإليه أحوج فإنه يكون الأفضل، لا يخرج للناس شيئا ما اعتادوا على أكله ولا يعرفونه مثلا، وإنما يخرج لهم الشيء الذي يرغبون فيه من قوت البلد، إما من التمر أو من الشعير أو من غيرهما من قوت البلد، كما سيأتي معنا صاع من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من بر أو غيرها من قوت البلد. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كل هؤلاء يخرج عنهم من يقوم على نفقتهم ومن يقوم بمؤنتهم، يخرج عنهم، فيخرج صاحب البيت عن أولاده وعن زوجه، ويخرج إن كان عنده عبيد أرقاء يخرج عنهم. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أفضل وقت لإخراجها، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر. ويجوز أن يخرجها ليلا، ويجوز أن يخرجها قبل هذا بيوم أو يومين، لمجيء ما يدل على ذلك، لكن هذا الوقت الذي ذكر في الحديث هذا هو أفضل وقت لإخراج الزكاة. قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، مقصود بالصلاة أي صلاة العيد. نعم. قال رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. تجب لنفسه يعني الشخص الذي يزكي أن يخرج لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. تقدم معنا في حديث ابن عمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، هؤلاء يخرج عنهم من يقوم على مؤنتهم ومن تلزمه مؤنتهم. وجاء في السنن للدارقطني، السنن أيضا للبيهقي، من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم، ممن تمونون أي ممن تنفقون عليهم. فهذه الصدقة تجب على الشخص عن نفسه وعلى من يقوم بالنفقة عليهم، كما في هذا الحديث: ممن تمونون أي ممن تقومون بالإنفاق عليهم. نعم. قال رحمه الله: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. نعم، إذا كان هذا الطعام الذي يخرجه زائد عن قوت يومه وليلته، زائد عن قوت يومه وليلته. نعم. قال رحمه الله: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. نعم، يعني المهم أن تخرج طعاما، وكما بينا أهل العلم لا تخرج بالنقود، يعني لا يخرجها نقودا. صحيح أنه لا يصح إخراجها نقودا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها طعاما، والصحابة رضي الله عنهم إنما أخرجوها طعاما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر النبي هنا في هذه المسألة هو ماذا؟ الطعام. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا، ما ذكر النقود. أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الطعام، فمن أخرجها نقودا فهذا على غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها أي نخرجها، يقصد زكاة الفطر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من زبيب. نعم. قال رحمه الله: والأفضل فيها الأنفع. إذا قال قائل: أي هذه الأنواع المذكورات أنفع؟ أيها أفضل؟ هل أخرج التمر أو أخرج البر أو أخرج الزبيب أو أخرج الأقط؟ ما هو الأفضل؟ الجواب مثل ما قال الشيخ: الأنفع. والأنفع هذا بحسب عادة البلد وحاجة البلد، بحسب عادة البلد وحاجتهم، فينظر في حاجة الناس والمعتاد من طعامهم، المعتاد من طعامهم، فالأنفع للناس هو الأفضل. الأنفع للناس والذي الناس إليه أحوج هو الأفضل. قال: والأفضل فيها الأنفع. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. ومر معنا في حديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، أمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، فلا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج قبل صلاة العيد. نعم. فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. قال رحمه الله: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. قال رحمه الله: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها، أي زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث. الصائم لا بد أن يكون حصل له في صيامه بعض القصور وبعض النقص، ربما حصل منه لغو أو رفث أو شيء ينقص صيامه، فتأتي هذه الزكاة بعد الصيام تطهره، يكون فيها تطهير له. وطعمه للمساكين، طعمه للمساكين، إغناء للمساكين في يوم العيد وسد لجوعتهم وحاجتهم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لأن خرج الوقت، انتهى وقتها. نعم. قال رحمه الله: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في. هذا كله لفظ الحديث، يعني ما عند قوله قد فرضها رسول الله، هذا كل حديث ابن عباس إلى قول الصدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بزكاة الفطر، وأيضا الذي قبله المتعلق بالزكاة عموما، ختمه بهذا الحديث. فالختم هنا ليس خاصا بباب زكاة الفطر، وإنما هو في عموم الزكاة، زكاة الفطر وعموم الزكاة، زكاة الخارج من الأرض، وزكاة الأثمان، وزكاة عروض التجارة. ختم بهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه فضل الصدقة، في فضل الصدقة، ولا سيما إذا كانت سرا، ولا سيما إذا كانت سرا. قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة مبالغته في إخفاء صدقته. وهذا يتناول قوله تصدق بصدقة، يتناول الزكاة المفروضة، ويتناول زكاة الفطر، ويتناول عموم صدقات التطوع، يتناول ذلك كله. يا رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفاها أي أخرجها سرا، حتى إن بعض السلف من مبالغته في إخفاء صدقته، من مبالغته في إخفاء صدقته حتى الفقير الذي يأخذ الصدقة من لا يدري منه. وهذا ذكر في ترجمة بعض الأئمة من السلف، كان يأخذ صدقته ليلا في ظلمة الليل، ويذهب إلى أبواب الفقراء ويضع عند الباب الزكاة أو الصدقة ويطرق الباب ويمضي، يخرج الفقير ويجد عند بيته طعاما أو غير ذلك ولا يدري ممن، وهكذا مستمر بين وقت وآخر يضع عند بابه شيء من الطعام أو نحو ذلك. وبعض الفقراء ما علم أن هذه زكاة من فلان أو صدقة من فلان إلا بموته، لما مات وجد أنها انقطعت وتوقفت فعلم أنها من فلان. فالحاصل أن إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في خاتمة أبواب الزكاة، الزكاة المفروضة وزكاة الفطر، حتى على هذا المعنى الذي في هذا الحديث، وهو إخفاء الصدقة، وأن إخفاء الصدقة المذكور في الحديث يتناول الزكاة المفروضة ويتناول زكاة الفطر ويتناول ماذا؟ يتناول أيضا عموم الصدقات التي يخرجها المرء تطوعا. وهذا الحديث مثل ما ذكر رحمه الله اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم. جاء في بعض الأحاديث الأخرى تفسير الظل، تفسير الظل بأن المراد ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه، فالمراد بالظل أي ظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، أي قائم على أمور الرعية بالعدل والإنصاف وعدم الظلم، وبدأ به لعظم الأثر، لأن عدل الإمام نفعه للرعية عظيم جدا، وعوائده على الرعية عظيم جدا، وصلاح الإمام أيضا عائد على الرعية بالخير العظيم. الإمام العادل بدأ به عليه الصلاة والسلام، وشاب نشأ في طاعة الله، أي لا يعرف له صبوة ولا يعرف له انحراف منذ صباه، وهو على الطاعة والاستقامة، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وإذا خرج من صلاة اشتاق للصلاة الأخرى، قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي حبهما في الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فقال: إني أخاف الله. يعني اجتمعت في هذه المرأة مغريات جميلة وذات منصب، ذات منصب، فالإغراء في هذا والإغواء أشد، ومع ذلك سلمه الله وقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. وهذه الكلمة إذا حرك من همت نفسه بالمعصية قلبه بها نفعته، إني أخاف الله. هذه الكلمة إذا حرك من همت قلبه بالمعصية بها، أي بهذه الكلمة، نفعته نفعا عظيما، حتى لو ينطق بلسانه يقول إني أخاف الله إذا دعي إلى معصية، وهذه يكون لها وقع عليه هو في الانكفاف، وربما أيضا أثر على من أراد إغواءه وإيقاعه في المعصية. مما ذكره ابن رجب في كتابه كلمة الإخلاص أو شرح كلمة الإخلاص أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء فقال لها: مما تخافين؟ ما يرانا إلا الكواكب، نحن في مكان ما أحد يرانا أحد، لا يرانا أحد، ما يرانا إلا الكواكب. فقالت وأين مكوكبها، وأين مكوكبها أي رب العالمين ألا يرانا؟ هذا إني أخاف الله، هذا هو الخوف من الله، استحضار اطلاع الله على العبد. ألا يعلم ألم يعلم بأن الله يرى؟ استحضار اطلاع العبد، اطلاع الله على العبد ورؤيته له، يحرك الإنسان في قلبه الخوف من الله. هذا أكبر رادع باتفاق أهل العلم، أكبر زاجر ورادع للعبد عن المعصية أن يذكر رؤية الله له ويحرك في قلبه الخوف من الله. هذا باتفاق أهل العلم أكبر زاجر وأعظم رادع عن المعاصي والذنوب. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا موطن الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن التأثر بحضرة الناس قد يدخله ما يدخله، قد يدخله شيء، لكن إذا كان الإنسان خاليا ما يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله فهذا أدخل في الإخلاص، هذا أدخل في الإخلاص وأمكن. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. قال رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له، من تدفع له الزكاة. والله عز وجل فرض الزكاة لأصناف معينة يأتي ذكرها في الآية الكريمة من سورة التوبة. وعندما يتأمل في هذه الأصناف يجد أن الزكاة تنوعت مصارفها لتسد حاجة المسلمين الخاصة والعامة، لتسد حاجة المسلمين الخاصة والعامة. قال رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء، إلى تمام الآية. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية، هذا مستفاد من قوله في الآية الكريمة أو في صدر الآية: إنما الصدقات، لأن إنما هذه من أدوات الحصر، إنما من أدوات الحصر، فحصر الزكاة لهؤلاء المذكورين دون غيرهم، حصر الزكاة لهؤلاء المذكورين دون غيرهم. إنما الصدقات للفقراء، ما المراد بالصدقات؟ هل هي خاصة بالزكاة المفروضة أو حتى التطوع؟ هل هي خاصة بالزكاة المفروضة أو حتى التطوع؟ إنما الصدقات هذا خاص بالزكاة المفروضة، هذا خاص بالزكاة المفروضة. أما صدقة التطوع فلا تحد بهذه الأنواع، لا تحد بهذه الأنواع، يتصدق على من شاء ولا تحد بهذه الأنواع. فالحصر في هذه الأصناف الثمانية إنما هو في ماذا؟ في الزكاة المفروضة، في الزكاة المفروضة. إذن قوله عز وجل: إنما الصدقات، أي المفروضة الواجبة التي أوجبها الله على العباد. أما الصدقة المستحبة فهي لكل أحد، لا تختص بهذه الأصناف الثمانية. قال: للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، والمسكين الذي لا يجد تمام كفايته، عنده ما يكفيه لكن ليس عنده تمام الكفاية. وقدم الفقير لأنه أشد، الفقير هو الذي لا يجد ما يكفي، أما المسكين فعنده شيء يكفي لكنه لا يحقق التمام في كفايته، فهؤلاء يعطون من الزكاة. كذلك العاملين عليها من يسافرون ويرحلون إلى أرباب المواشي وغيرهم يأخذون منهم الزكاة ويجلبون الزكاة، هذا عمل يتطلب منهم جهدا ووقتا وسفرا وغير ذلك، فيعطى العامل على الزكاة من الزكاة، يعطى العامل على الزكاة من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، من يراد تأليف قلبه يعني من غير المسلمين يعطى من الزكاة من أجل أن يؤلف قلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه بذلك وأن يكون سببا في دخوله الإسلام وإنقاذه من النار. والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب أي المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم بمال يدفعونه إما جملة أو مقسطا. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون هذا يتناول الغارم لإصلاح ذات البين، يعني بعض الناس من محبة لإصلاح ذات البين يكون هناك خلاف مالي مثلا بين شخصين فيحل المشكلة التي بينهم ويقول المبلغ الفلاني عندي أنا أقضي ويكون ما عنده، فيكون غارم من أجل ماذا؟ أن يصلح ذات البين، غارما من أجل أن يصلح ذاته، هذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. وكذلك من غرم لنفسه فخسر، غرم لنفسه ثم خسر أيضا هذا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله أي الغزاة المجاهدون في سبيل الله. وابن السبيل هو الغريب المنقطع، حتى لو كان غني في بلده جاء إلى بلد مثلا سرقت منها أمواله وأصبح ما عنده شيء، لكن في بلده غني من معدود في الأغنياء، لكنه سافر إلى بلد سرق منه ماله ما أصبح عنده أي شيء، هذا يعطى أيضا من الزكاة. الغريب المنقطع هذا المراد بابن السبيل. قال فريضة من الله أي فرضها على عباده سبحانه وتعالى، فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. قال رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. قال رحمه الله يجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني عندما يريد الإنسان يخرج زكاته هل يلزم أن يقسمها على ثمانية ويعطي كل صنف قسم من هذه الأقسام؟ بعض أهل العلم قال بذلك، لكن الصحيح أنه يجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني لو لم يعطي زكاته إلا للفقراء فقط، لم يعطيها إلا للفقراء، أو لم يعطيها إلا للغارم، أو لم يعطيها إلا لابن سبيل أو نحو ذلك، فيجوز الاقتصار على واحد منهم. الدليل قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الفقراء ماذا يكونون؟ نوع واحد أو صنف واحد من الأصناف الثمانية. قال تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. نعم. قال رحمه الله ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. قال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. الغني عنده مال يغنيه، ويكفيه، فلا يعطى منها الزكاة، ولا تحل الزكاة أن تعطى لرجل غني ولا لقوي مكتسب يعني في صحة وفي عافية وعنده قدرة على العمل، لأن هذا إذا أعطي من الزكاة أفسدت عليه قوته ونشاطه في العمل وأصبح يميل إلى البطالة وينتظر الصدقات، مع أنه قدرة عنده قدرة على أن يعمل. وهذا جاء في الحديث المسند لأحمد وسنن أبي داود، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال القوي المكتسب الرجل البنية قوية ونشيط وقادر على أن يكتسب المال. نعم. قال رحمه الله: ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، هذا ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن هذه الصدقات من أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني مثلا ولده وزوجه ووالده والدته ما يعطيهم من الزكاة، لأن تجب عليه نفقتهم إذا كانوا محتاجين، فالنفقة عليه واجبة، فإذا لا تعطى لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ولا لكافر. قال رحمه الله: ولا لكافر، مر معنا في حديث معاذ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي المسلمين، أغنيائهم ترد على فقرائهم، إلا مثل ما تقدم، يعني إلا إذا أريد تأليف كافر معين للإسلام أو هو قريب من الدخول بالإسلام فيعطى شيء من الزكاة تأليفا لقلبه، هذا دل عليه ما سبق. نعم. قال رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. أما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء أي الأصناف الثمانية وغيرهم. إذن الآية الكريمة إنما الصدقات المراد بها الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة فهي التي حصرت في هذه الأصناف الثمانية. أما عموم الصدقات، صدقات التطوع، فهذه ليست محصورة في هذه الأصناف الثمانية، لا ليست محصورة في هذه الأصناف الثمانية. نعم. قال رحمه الله: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم، الصدقة عموما كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أن المزكي ينبغي أن يتفقه قبل أن يخرج، يتفقه في مدى النفع ومدى الحاجة، ينظر في ذلك ثم يخرجها فيما يرجو أن يكون أعظم نفعا وأكبر فائدة. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا حديث عظيم ختم به رحمه الله تنبيها إلى من كان غير محتاج ويسأل الناس تكثرا. يسأل الناس تكثرا، معنى يسأل الناس تكثرا أي يسأل الناس لا عن حاجة وإنما ليكثر ماله، هذا معنى تكثرا، لا يسأل الناس لا عن حاجة وإنما ليكثر ماله ليصبح عنده مال كثير. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا يعني من النار، فليستقل من هذا الجمر أو ليستكثر، يعني كل ما سأل عظم حظه من الجمر الذي هو من النار. وهذا فيه وعيد، هذا فيه وعيد لمن يسأل الناس أموالهم تكثرا. نعم.